إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما في كتاب الإيمان من الصحيح من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي رواية للحديث: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهم كانت فيه خلة من نفاق. وفي رواية: وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: النون والفاء والقاف أصلان صحيحان، يدل أحدهما على انقطاع شيء وذهابه، والآخر على إخفاء شيء وإغماضه. ومتى حصل الكلام في الأصلين تقاربا، فالأصل الأول: نفقت الدابة نفوقا أي ماتت، ونفق السعر نفاقا، وذلك أنه يمضي فلا يكسد ولا يقف، وأنفق الرجل افتقر أي ذهب ما عنده. والأصل الآخر: النفق سراب في الأرض له مخلص إلى مكان، النافقاء موضع يرققه اليربوع في جحره، فإذا أتي من قبل القاصعاء وضرب النافقاء برأسه فانتفق. يريد رحمه الله أن هذا اليربوع وهي دويبة كالفأر يجعل لجحره فتحتين، فتحة ظاهرة وأخرى مخفية، رققها إذا هجم عليه خرج من الفتحة المخفية. ومن هذا اشتقاق النفاق، لأن صاحبه يكتم خلاف ما يظهر، فكأن الإيمان يخرج منه أو يخرج هو من الإيمان في خفاء. ويمكن أن الأصل في الباب واحد، وهو الخروج، والنفق المسلك النافذ الذي يمكن الخروج منه. وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: النفاق اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به في هذا الدين، وهو الذي يستر كفره ويظهر إيمانهم، وإن كان أصله في اللغة معروفة. وفي الحديث الذي رواه مسلم قال رضي الله عنه: نافق حنظلة قال على نفسه، أراد أنه إذا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أخلص وزهد في الدنيا عندما يستمع إلى موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا خرج عنه ترك ما كان عليه ورغب فيه، أي عندما يذهب إلى أولاده وزوجه يحن إليهم ويضحك معهم. فاتهم نفسه بهذا النفاق، وهو أبعد ما يكون عنه من هذا الباب. فكأنه نوع من الظاهر والباطن، كما كان يرضى أن يسامح نفسه. قلت كان الصحابة على عظم إخلاصهم لله وإيمانهم وبعدهم كل البعد عن النفاق، كانوا يخافون على أنفسهم النفاق، وذلك من شدة الإخلاص والإيمان وخوفهم من الله. قال ابن الأثير وفيه الحديث: أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها حفاظ القرآن عافانا الله. أراد بالنفاق هنا الرياء، لأن كليهما أي الرياء والنفاق إظهار غير ما في الباطن. قلت وهذا عكس الإخلاص. قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غيب القرآن: والنفاق هو الدخول في الشرع من باب والخروج عنه من باب آخر، كما يفعل اليربوع. وعلى ذلك نبه تعالى بقوله: إن المنافقين هم الفاسقون، أي الخارجون من الشرع. وجعل الله المنافقين شرا من الكافرين، فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أقول كيف بكم وبزمان أصبح النفاق فيه من ضروريات الحياة كالماء والهواء. قال النووي في شرحه لمسلم عند هذا الحديث المذكور في علامة النفاق: هذا الحديث ممن عده جماعة من العلماء مشكلا، من حيث إن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق بالله الذي ليس فيه شك. وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال الأربعة لا يحكم عليه بكفر، ولا هو منافق يخلد في النار. فإن إخوة يوسف عليه السلام جمعوا هذه الخصال، وكذا وجد لبعض سلف والعلماء بعض هذا أو كله عافانا الله. وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله تعالى إشكال، ولكن اختلف العلماء في معناه. فالذي قاله المحققون الأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه أن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم. فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافهم، وهذا المعنى موجود في صاحب هذا الخصال، ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وأتمنه وخاصمه وعاهده من الناس، لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر، ليس كذلك. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في النار في الدرك الأسفل منها. وقوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا، معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال. قلت وذلك للأحاديث التي في الصحيحين التي تبين أن الكبائر لا تخرج من الإسلام، لأن هذا منهج الخوارج. ومثل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال النووي: قال بعض العلماء على قوله منافقا خالصا، وهذا في من كانت هذه الخصال غالبة عليه فيكثر منه الكذب وخلف الوعد وخيانة الأمانة والفجور في الخصومة إذا خاصم. فأما من يندر منه فليس داخلا فيه، فهذا هو المختار في معنى الحديث. وقد نقل الإمام أبو عيسى الترمذي في سننه معناه عن العلماء مطلقا، فقال: إنما معنى هذا الحديث عند أهل العلم نفاق العمل. وقال جماعة من العلماء: المراد به المنافقون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوا بإيمانهم وكذبوا وأؤتمنوا على دينهم وفخانوا ووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلفوا وفجروا في خصوماتهم. قلت ويرد هذا القول القاعدة الكلية المتفق عليها: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فينزل على كل مسلم جمع هذه الخصال أو جمع بعضها. قال النووي: وحكى الخطابي قولا آخر معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه إن اعتادها أن تفضي به إلى حقيقة النفاق. أما قوله في رواية: أربع من كن فيه كان منافقا، وفي الرواية الأخرى: آية المنافق ثلاث، قال: فلا منافاة بين الروايتين، فإن الشيء الواحد قد تكون له علامات كل واحدة منهن تحصل بها صفته، ثم تكون أو قد تكون تلك العلامة شيئا واحدة وقد تكون أشياء. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا عاهد غدر، هو داخل في قوله وإذا أؤتمن خان، وقوله وإذا خاصم فجر، أي مال عن الحق وقال الباطل والكذب. قال أهل اللغة: وأصله الفجور والميل عن القصد. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: باب علامة النفاق. قوله باب علامة النفاق، مراد البخاري بهذه الترجمة أي بهذا تبويب أن المعاصي تنقص الإيمان كما أن الطاعة تزيده. وقال الكرماني أي في شرحه لصحيح البخاري مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان أن النفاق علامة عدم الإيمان، أو ليعلم منه أن بعض النفاق كفر دون بعض. والنفاق لغة مخالفة الباطن للظاهر، ويدخل فيه الفعل والترك، وتتفاوت مراتب النفاق ومنازله. وحاصل مجموع الخصال في هذه الأحاديث 5 خصال: الكذب في الحديث، والخيانة في الأمانة، والخلف في الوعد، والغدر في المعاهدة، والفجور في الخصومة. والفجور الميل عن الحق والاحتيال في رده، وهذا قد يندرج في الخصلة الأولى وهي الكذب في الحديث. ووجه الاختصار على هذه العلامات 3: الكذب والخلف والخيانة، أنها منبهة على ما عداها، إذ أصل الديانة منحصر في 3: في القول والفعل والنية. فنبه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف، لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنا للوعد منذ أن وعد وهو يريد أن وعزم على أن يخلف وعده. أما لو كان عازما ثم عرض له مانع أو بدا له رأي بعذر شرعي أو بدليل معتبر، فهذا لم توجد منه صورة النفاق. والمراد بالوعد في الحديث هو الوعد بالخير، وأما الوعد بالشر فيستحب لمن وعد بالشر أن يخلفه. والكذب المراد في الحديث الذي يحدث ويحدث عن الأشياء بخلاف ما هي عليه قاصدا الكذب ابتداء. وقوله في الحديث إذا يدل على تكرر الفعل، فيراد بالحديث من اعتاد ذلك وصار النفاق له ديدنا. فعلى ضوء المعاني اللغوية والشرعية للنفاق وعلاماته، فإن المؤمن لا يكذب في حديثه، ولا يخلف وعده إذا وعد، ولا يخون إذا ائتمن، ولا يغدر إذا عاهد في عهوده ومواثيقه وعقوده، ولا يفجر في الخصومة إذا خاصم فيميل إلى الاحتيال والباطل والظلم والجور والبهت. بل من صفات المؤمن الصدق والأمانة والوفاء والعدل والإحسان، فإذا أتى بعكس ذلك فليس بمؤمن. وهذا عام في كل أحد، في المعلم والتاجر والمدير والوزير والحاكم والشيخ والخفير، بل يخرج من دائرة الإيمان الخاصة إلى عموم دائرة الإسلام، فكان مسلما فاسقا عاصيا. وبقدر جمعه لخصال النفاق بقدر ما فيه من الفسق والخلل وقلة الإيمان، ويكبر الجرم بمنزلة فاعله ومكانته. فالكذب من الصبي ليس كالكذب من الشاب، ليس كالكذب من الشيخ الكبير. وخلف الوعد والخيانة من عوام المسلمين ليس مثله من أصحاب اللحى الزاعمين أنهم على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. وليس الفجور في الخصومة ممن اعتاد تعاطي المخدرات كمن يحافظ على الصلوات ولا تنهاه صلاته عن فحشاء أو منكر. وليس الرياء ومراعاة مصالح الدنيا على حساب المروءة والدين إن صدر من شيخ يدعو إلى الله، كالحال إن صدر هذا الرياء من رجل لا يبالي الحلال من الحرام، وهذا لا خلاف عليه شرعا ولا عرفا ولا عقلا. فإن عرف الناس أنهم قد يقبلون المخالفات الشرعية والمعاصي من عوام الناس، فإذا صدرت هذه العوام الطوام من رجل يدعي الالتزام بشرع الله ظاهرا في سمته وهديه وفعله وقوله، استنكروا منه ذلك جدا، بل وسخروا منه وأسمعوه ما لا يرضى جزاء وفاقا. فإن كان هذا الذي نافق ممن يدعون إلى الله، فهو ممن ذبح نفسه بسكين بارد واغتال مصداقيته في قلوب من يسمعونه ويحضرون له. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فإن الخيانة في البلاغ والدعوة أعظم جرما وأكثر أثرا، لأن جرمه يتخطى صاحبه إلى أفراد الأمة وجماعاتها. وقد قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والإيمان عند أهل السنة والجماعة بإجماع علمائهم سلفا وخلفا قول وعمل ونية واتباع السنة، أن يوافق قوله فعله وفعله قوله مع خلوص النية للواحد الأحد، وأن يقصد بعمله وجه الله تعالى وما عنده فحسب، لا لدنيا ولا لجاه ولا لمنصب ولا لشهرة ولا لتكثير السواد حوله من الناس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فكل خصلة من خصال النفاق المذكورة في الأحاديث تقدح في الإيمان وتصف صاحبها بالنفاق، فمستقل ومستكثر، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فمن مارس الدعوة إلى الله بغير طرقها الصحيحة السليمة الشرعية الحلال خاب سعيه وباء بالخسران وضل وأضل وهلك وأهلك وخذل ونزعت البركة من دعوته وعمله. وإن كثر السواد حوله وإن لم يكن الداعية إلى الله قدوة في الحق والخير، قدوة في الأعمال الصالحة، ومال به الهوى ونطق بما ليس لله خالصا فانفض يديك منه. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحافظ ابن كثير يقول تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي دعا عباد الله إليه وعمل صالحا، وقال إنني من المسلمين، أي وهو في نفسه مهتد بما يقوله، فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد، وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه وينهون عن المنكر ويأتونه، بل يأتمر بالخير ويترك الشر ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى. وهذا ضابط جليل في أيدي طلبة العلم ليعلموا المنافق من الصادق والمؤمن من الفاسق والكاذب من غيرهم. وهذه الآية عامة في كل من دعا إلى خير وهو في نفسه مهتد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك، وكل من حصل هذه الخصال الحميدة كانت دعوته قريبة من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقدر الخلل بقدر ما فارقت دعوته صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحسن البصري من التابعين بعد أن تلا هذه الآية: هذا حبيب الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. قلت: وإنما وصفه بخليفة الله لأنه قائم بتنفيذ مراد الله في خلقه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا يدعو خلق الله إلى عبادة الله، ولكي تثمر دعوته لا ينبغي أن تخالف أفعاله وأقواله هذه الدعوة. فالرجل في بيته مثلا إن كان يأمر أهله وأولاده بالصلاة والصيام وهو لا يصلي ولا يصوم، فلن يستجيب له أحد إلا خوفا منه في وجودهم، فإن غابه فلا صلاة لهم ولا صيام. فكذلك الداعية إلى الله لا تؤثر دعوته تأثيرا يثمر الهداية والرشاد والاتباع والثبات على الصراط المستقيم والمنهج القويم، إلا بموافقة ظاهره لباطنه وقوله لفعله، وصدق بنيته وأخلصها لله وحده سبحانه وتعالى. ومن هنا يجعل الله البركة والتوفيق والسداد والقبول في دعوة فلان. ما علم الإمام الجليل ابن القيم وما علمت كتبه إلا بعد أن مات 15 سنة. فالقضية تقوم على الإخلاص لله فحسب، وإن انفض عنك كل الناس الأمر بينك وبين الله الذي بيده قلوب بأصابعه بين أصبعيه، بقلوب الناس يصرفها كيف يشاء، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله سبحانه وتعالى، تقلب للخير بعملك الخير وتغلب عليك إن عصيت ربك. فهذا الذي حرص على أن يجمع رضا الناس بسخط الله، فهذا هو الذي أمرنا أن نحذر منه. ومن هنا يجعل الله البركة والتوفيق والسداد والقبول في دعوة فلان وينزعها من دعوة فلان. هذا فصل القول في المسألة. لقد عاب الله بني إسرائيل فقال لهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ فوصف من يفعل ذلك بالغباء وعدم العقل، وهذا حال الفساق عامة. قال ابن كثير: والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم للبر. فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر، على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. قلت: والكلام هنا عن الرياء والنفاق خاصة لا عن مطلق المنكر. قال السعدي في تفسيره: قوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذا استفهام بمعنى النفي المتقرر، أي لا أحد أحسن قولا، أي كلاما وطريقة وحالة، ممن دعا إلى الله بتعليم الجاهلين ووعظ الغافلين والمعرضين ومجادلة المبطلين بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعها والحث عليها وتحسينها مهما أمكن، والزجر عما نهى الله عنه، وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه، خصوصا من هذه الدعوة إلى أصل دين الإسلام وتحسينه والتوحيد، ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسن، والنهي عما يضاده من الكفر والشرك والنفاق والمعاصي، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الدعوة إلى الله تحبيبه إلى عباده بذكر تفاصيل نعمه وسعة جوده وكمال رحمته، وذكر أوصاف كماله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى لتحبيب الله إلى خلقه. ومن الدعوة إلى الله الترغيب في اقتباس العلم والهدى من كتاب الله وسنة رسوله والحث على ذلك. من هنا نفر الناس من أصحاب اللحى هؤلاء المجرمين الذين يفجرون ويهيجون ويقتلون باسم الدين، هؤلاء نفروا الناس من ربهم سبحانه وتعالى، ولو دعوا إلى الله بالتي هي أحسن وساروا على مثل ما كان عليه رسول الله وأصحابه لحببوا الناس إلى دين الله، والحث على ذلك بكل طريق موصل إليه. ومن ذلك الحث على مكارم الأخلاق والإحسان إلى عموم الخلق، ومقابلة المسيء بالإحسان، والأمر بصلة الأرحام وبر الوالدين. ومن ذلك الوعظ لعموم الناس في أوقات المواسم والعوارض والمصائب بما يناسب ذلك الحال، إلى غير ذلك مما لا تنحصر أفراده، مما يشمله الدعوة إلى الخير كله والترهيب من جميع الشر. ثم قال تعالى: وعمل صالحا،

والمحبون له تبارك وتعالى، المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم. قلت وليس أدل على ذلك من قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فالاستخلاف في الأرض بالعمل الصالح، والعلماء قدوة للناس في الأعمال الصالحة كلها. روى الدارمي في سننه في المقدمة تحت باب تغيير الزمان وما يحدث فيه عن عبد الله بن مسعود قال: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو شر من الذي قبله، أما إني لست أعني عاما أخصب من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم، أي بما يخالف هذا الرأي الشرع. ففي هذا الأثر الجليل يبين فقيه الأمة الذي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفقه، فقال: عليكم بفقه ابن أم عبد. وفي رواية: تمسكوا بعهد ابن مسعود. رواه الترمذي وحسنه، والمراد تمسكوا بوصيته وعلمه وفقهه. فبين رضي الله عنه أن فساد الزمان إنما يكون لفساد العلماء والدعاة إلى الله. لا يفسد الزمان بقلة الطعام والشراب، لا يفسد الزمان بضيق العيش وقلة فرص العمل وغلو الأسعار. فلقد كان أفضل القرون وأفضل الناس في الأمة وهم الصحابة رضي الله عنهم غالبهم فقراء مع إيمان كالجبال الرواسي، وصلاح الزمان لصلاح دينهم. ولا يفسد الزمان بفساد أولياء الأمور، لأن فسادهم من فساد العلماء الذين يوجهون الأولياء إلى الخير والفلاح والصلاح. فإذا صلحوا صلح الحاكم والمحكوم والراعي والرعية، ومن ثم صلحت الدنيا كلها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وللصحابة رضي الله عنهم قولان في تفسير أولي الأمر في هذه الآية: الأول أنهم العلماء، والثاني أنهم الأمراء والحكام. والآية تحتمل المعنيين فتحمل عليهما، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن كثير. فإن صلح العلماء صلحت الطاعة، فيصلح المطيعون، وتستقيم حياة الناس مع خلفاء الله في الأرض الذين يقيمون شرعه ويطبقون أحكامه ويحيون سنته وسنة رسوله، ويدافعون عن شعائر الإسلام وعراه، ويفقهون الخلق ويعلمونهم الملة المستقيمة، الملة القويمة والأخلاق السليمة، إذ هم أبعد الناس عن مساوئ الأخلاق وخلف الوعد والخيانة والكذب والنفاق. فمن اتصف منهم بخصلة من هذه الخصال الذميمة وتلطخ بالعيوب العظيمة كان خليفة للشيطان وعدوا للرحمن، وبين الخليفتين شتان وشتان وشتان. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وتأويل القرآن. إن من أجل أنواع الثواب الجزيل أن يهدي الله بك خلقه وعباده، إذ هداية الناس من سلع الله الغالية. فمن أراد أن يستعمله الله لهداية الخلق إلى الصراط المستقيم فعليه أن يلتزم هو ابتداء بقانون الهداية على الصراط المستقيم، ولا يروغ روغان الثعالب. فهل ينافق ذو مروءة؟ وهل يخادع صاحب دين؟ وهل يكذب صاحب لحية؟ وهل يخون الأمين؟ فيا من تبغي أن تكون خليفة في الأرض، فكيف تبغي وأنت تبغي على النور والومض؟ فخذ بشرط الخلافة وأتين الفرض، ولا تقصر في الواجبات والزمن الفيض، وأد ما عليك بلازم ومقتضى، فالأمر قرض، حسنة وسداد، وسوءة ورماد، قبول ورفض، وكما تدين تدان في الدنيا ويوم العرض، يوم التغابن والتناد، ظمأ وعرق وحوض، صحف تطار ودمار، وصراط ونار ورقد. ولا تنافق في الدين أحدا، واحذر الرفع والخفض، وإياك والرياء والغباء، فهو رسول الضحض. وابذل الجهد في الإخلاص، فهو الخلاص ينال بالعض، بنواجذ الكد على الكتاب والسنة واجتهاد النهض. وأقم وجهك للدين حنيفة واسلكن النهض، تنهضن بدين الله قائمة بعراه محاربا للنقض، آمرا ناهيا راكعا ساجدا، تبغين القبض من غني حميد كريم عزيز، يسكنن الربض جنات عدن وفردوس وزيادة وخلود بلا بغض، وحور مقصورات في الخيام طاهرات بلا حيض. لقد تنافس المتنافسون وتسابق المتسابقون وشمر المشمرون واجتهد المجتهدون وتساقط المتساقطون على العلو في منازل النفاق السفلية، وحبب إليهم ذلك وزين لهم. فيا أهل السنة استقيموا على منهاج الطهارة الدعوية ولا تلطخوا سبلها بما هو أنتن عند العقلاء من حيض النساء، ولا تكونوا منافقين مميعين لأصول السنة هدامين، بل كونوا لها بنائين راعين قوامين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.